تذكر يا عبد الله عهدك مع الله، وأنت تقول وتقرأ في صلاة الفاتحة 17 مرة في الصلوات المكتوبة فقط: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا سواك يا رب. قال العلماء إن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا نعبد أحدا سواك يا ربنا، لأنك أنت المعبود بحق، ولا نستعين بأحد إلا بك فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن استعان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استغاث بمخلوق بعيد لا يسمعه، أو بميت أو بجني أو بولي، فقد أشرك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. احذروا يا عباد الله، احذروا التبرك بالقبور، احذروا الطواف بالقبور، احذروا اتيان الكهان والسحرة والمنجمين والعرافين، فمن أتى كائنا ولو من غير تصديق إنما على سبيل الموالاة والمودة لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه بما يقول فقد انسلخ من دينه وخرج خروج الرمية من السهم من السهم من الرمية، وانسلخ من دينه انسلاخ الحية من ثوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.